لو عالحزن بنعرف نحزن، بس ما فيش للحزن مكان. ابن حيفضل جوا في قلبي صورة بتضحك بالألوان، لسه بيتنفس حرية حي في عيني لا غاب ولا راح، لسه ملامحه في وش اخواته صبر وحلم وشوق وكفاح. سنين والضحكة رسماله، ولسه الضحكة بقياله في حضن النور، والنور ما يسعش كلام مجروح. لو عالحزن بنعرف نحزن، بس ما فيش للحزن مكان. ابن حيفضل جوا في قلبي صورة بتضحك بالألوان، لسه بيتنفس حرية حي في عيني لا غاب ولا راح، لسه ملامحه في وش اخواته صبر وحلم وشوق وكفاح.